في سؤال بالنسبة لما يخرج في كتاب من الذكر عند المباعدة، هل يكتفي الإنسان إذا حصل شيء في سواله نتيجة هذه المباعدة ثم نشف، هل يكتفي بنشفه أو لابد من غسله؟ لا، لابد من غسله حتى وإن نشف. الذي يكفي فيه الخلق إنما هو المني، أما المني فلا بد من غسله. شيخ في امبارح سؤال بس ما جاوبته، وهو احنا ندري ما في النوع. لا أنا ما أسمح لك تخاطر، أنا ظننت أنك تريد أن تلفت نظره إلى شيء، فهذا بينك وبينه. تكمل السؤال هو فليقل له إذا حتى ما يقطع له.